سكرت الستارة وصفق الجمهور ولبست الضحكة نفسها وحيت الحضور مسحت المكياج ومسحت الشخصية شلحت الأزياء وشلحت الحرية وطلعت عالشارع سرقت من وجوه الناس قناع الواقع رمادي بلا أحساس بلا أحساس القناع الهادي لغالبا حيادي وبدون الانفعال وللصدق ما في مجال وشكلي صار مثل أي إنسان لحتى ما يقول عني فنان لازم تمام من شان الصورة بالأعلام تكفلني من جديد.